من صبح العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 298 المحيع الثالث في الأيمان التي يحلف بها الحكماء، وهو المعبر عنه بالفلاسفة جمع فيلسوف، ومعناه باليونانية محب الحكمة، وأصله فيلسوف فقيل معناه محب، وسوف وسوف معناها الحكمة، فقيل ففيلة معناه محب، فيلة من فيلسوف معناه محب، وسوف معناها الحكمة، وهم أصحاب الحكمة الغريزية والأحكام السماوية. فمنهم من وقف عند هذا الحد، ومنهم من عرف الله تعالى وعبده بأدب النفس. قال الشعر الثاني هم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول البراهمة، وهم لا يقرون بالنبوات أصلا ولا يقولون بها. الصنف الثاني حكماء العرب، وهم شرذمة قليلة، وأكثر حكمتهم فاتات الطبع وخطرات الفكر، وهؤلاء ربما قالوا بالنبوات. الصنف الثالث حكماء الروم، وهم على ضربين. الضرب الأول القدماء، منهم الذين هم أساطين الحكمة، وهم سبعة حكماء: ثاليث الملطي وأنكساغورس وإنكاميس وإنباديقالس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون. ومذاهبهم مختلفة، وبعضهم عاصر بعض الأنبياء عليهم السلام، وتلقف منه كنباديقالس، كان في زمن داود عليه السلام ومضى إليه وتلقى عنه، واختلف إلى لقمان واقتبس منه الحكمة، وكذلك فيثاغورس كان في زمن سليمان عليه السلام وأخذ الحكمة من معدن النبوة. الضرب الثاني المتأخرون منهم، وهم أصحاب أرسطاطاليس، وهم ثلاثة طوائف. طائفة منهم تعرف بالمشائين، وهم الذين كانوا يمشون في ركابه يقرؤون عليه الحكمة في الطريق وهو راكب. وطائفة تعرف بالرواقين، وهم الذين كان يجلس لتعليمه بالرواق. والطائفة الثالثة فلاسفة الإسلام، وهم حكماء العجم. أما قبل الإسلام فإنه لم ينقل عن العجم مقالة في الفلسفة، بل حكمهم كلها كانت مستفادة من النبوات، إما من الملة القديمة وإما من غيرها من الملل. ومعتقدهم أن الله تعالى واجب الوجود لذاته، وأنه ليس بجوهر ولا عرض، وأن ما سواه صادر عنه على تبديل، وأنه تعالى واحد فرد ليس له شريك ولا نظير، باق أبدي سرمدي، وأنه الذي أوجد الأشياء وكونها، ويعبرون عنه بعلة العلل، وأنه قادر يفعل إن شاء ولا يفعل إن لم يشاء. فاعل بالذات ليس له صفة زائدة على ذاته، مريض له إرادة وعناية لا تزيد على ذاته، وأنه أول لا بداية له، آخر لا نهاية له، وأنه يستحيل أن يتغير، منزه عن يكون حادثا أو عرضا للحوادث، حي متصف بصفات البقاء السرمدية، وأنه حكيم بمعنى أنه جامع لكل كمال وجلال، وأنه خالق الأفلاك بقدرته ومدبرها بحكمته. ويقولون أن الأرض ثابتة لا تتحرك، والماء محيط بها من سائر جهاتها على ما اقتضته الحكمة الإلهية، وكشف بعض أعلاها لسكن الخلق بها، فهي كالبطيخة ملقاة في بركة ماء، ويحيط بالماء الهواء، ويحيط بالهواء النار، ويحيط بالنار فلك القمر وهو الأول، ويحيط بفلك القمر فلك عطارد وهو الثاني، ويحيط بفلك عطارد فلك الزهرة وهو الثالث، ويحيط بفلك الزهرة فلك الشمس وهو الرابع، ويحيط بفلك الشمس فلك المريخ وهو الخامس، ويحيط بفلك المريخ فلك المشتري وهو السادس، ويحيط بفلك المشتري فلك زحل وهو السابع، ويحيط بفلك زحل فلك الكواكب وهو الثامن، وهو الذي فيه الكواكب الثابتة بأسرها، وهي ما عدا الكواكب السبعة التي في الأفلاك السبعة المقدمة ذكرها من البروج الاثنى عشرة ومنازل القمر الثمانية والعشرين وغيرها. ويحيط بالكواكب الفلك الأطلس وهو الفلك التاسع والأفلاك التسعة دائرة بما فيها من المشرق إلى المغرب، بحيث تقطع في اليوم والليلة دورة كاملة، والكواكب السبعة التي في الأفلاك السبعة الأولى وهي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهر والزهرة وعطارد والقمر، متحركة بالسير إلى جهات مخصوصة، الشمس والقمر يسيران بين الشمس المشرق والمغرب، وبقية الكواكب يختلف سيرها استقامة ورجوعا، والكواكب التي في الفلك الثامن ثابتة لا تتحرك. والله تعالى والذي يسير هذه الأفلاك والكواكب ويفيض القوى عليها. ويقولون إن الشمس سخرة الأرض، إذا سخنت الأرض بواسطة الضوء ساعة صاعدة من الرطب منها بخار، ومن البارد اليابس دخان، ثم بعضه يخرج من مسام الأرض فيرتفع إلى الجو، وبعضه يحتبس في الأرض بوجود ما يمنعه من الخروج منها من جبل ونحو. فأما ما يخرج من مسام الأرض فإنما فإن كان من البخار فما تصاعد منه في الهواء يكون منه المطر والثلج والبرد وقوس قزح والهالة، ثم ما ارتفع من الطبقة الحارة من الهواء إلى الباردة تكاثف بالبرد وانعقد غيما، وإن كان ضعيفا أثقلت فيه حرارة الشمس فاستحال هواء، ومهما انتهى إلى الطبقة الباردة تكاثف وعاد وتقاطر وهو المطر. فإن أدركها برد شديدة قبل أن تجتمع جمدت ونزلت كالقطن المندوف وهو الثلج، وإن لم تدركها برودة حتى اجتمعت قطرات من الجوانب أذهبت برودتها انعقدت بردا، وإذا صار الهواء رطبا بالمطر مع أدنى صقالة صار كالمرآة فيتولد من ضوء الشمس الواقع في قفاه قوس قزح، فإن كان قبل الزوال رؤية في المغرب، وإن كان بعد الزوال رؤية في المشرق، وإن كانت الشمس بوسط السماء لم يمكن أن يرى إلا قوسا صغيرا إن اتفق، وفي معنى ذلك الهالة المحيطة بالقمر، إلا أن الهالة إنما تحصل من مجرد برودة الهواء وإن لم يكن مطرا. وإن كان ما يخرج من مسام الأرض دقانا فإن تصاعد وارتفع في وسط البخار وضربه الريح في ارتفاعه ثقل وانتكس فحركه الهواء فحصل الريح، وإن لم يضربه الريح تصاعد إلى عنصر النار واشتعلت النار فيه فصار منه نار تشاهد، وربما استطال بحسب طول الدخان فيسمى كوكبا منقضا، وإن كان دخان كثيفا واشتعل بالنار ولكنه لم يستحل على القرب بل بقي زمانا رؤية كأنه كوكب ذو ذنب، وإن بقي شيء من الدخان في ضعيف الغيم وبرد صار ريحا في وسط الغيم فيتحرك فيه بشدة فيحصل منه صوت وهو الرعد، فإن قويت حركته اشتعل من حرارة الحركة الهواء والدخان فصار نارا مضيئة وهو البرد، وإن كان المشتعل كثيفا ثقيلا محرقا اندفع بمصادفة الغيم إلى جهة الأرض وهي الصاعقة صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويقرؤون أن الله تعالى مكون الأكوان ومنمي المعادن والنبات والحيوان، فأما المعادن فهي التي تتكون فيها جواهر الأرض من الذهب والفضة وغيرهما، وذلك أن البخار والدخان في الأرض فإنها إن تجتمع وتمتزج فإن غلب الدخان كان الحاصل منه مثل النواي النشادر والكبريت، وربما تغلب البخار في بعضه فيصير كالماء الصافي المنعقد المتحجر فيكون منه الياقوت والبلور ونحوه مما لا يتطرق تحت المطارق. وإن استحكم امتزاج الدخان منه بالبخار وقلت الحرارة المحققة في جواهرها انعقد منه الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها مما يتطرق بالمطرقة. وأما النبات فإنهم يقولون إن العناصر قد يقع به امتزاج واختلاط أتم من امتزاج البخار والدخان المقدم ذكره وأحسن وأقرب إلى الاعتدال، فيحصل منه ذلك النمو الذي لا يكون في الجمادات، وينشأ عن ذلك ثلاثة أمور: أحدها التغذية بقوة مغذية وهي قوة محيلة للغذاء تنخلع عنها صورتها وتكسوها صورة المتغذي فتنتشر في أجزائه وتلتصق به وتسد مسد ما تحلل من أجزائه، وثانيها التنمية بقوة منمية بأن يزيد الجسم بالغذاء في أقطاره على التناسب اللائق بالنامي حتى ينتهي إلى منتهى ذلك الشيء، وثالثها التوليد بقوة مولده وهي التي تفصل جسما من جسم شبيه به. وأما الحيوان فإنهم يقولون أن تكوينه من نذاب أقرب إلى الاعتلال وأحسن من الذي قبله، ومن حيث أن فيه قوة نباتية وزيادة قوتين وهو المدركة والمتحركة، ومنهما حصل من الإدراك انبعثة الشهوة والنزوع وهو إما لطلب ما يحتاج إليه في طلب الملائم الذي به بقاء الشخص كالغذاء أو بقاء النوع كالجماع ويسمى قوة شهوانية، وإما للهرب ودفع المنافي وهي قوة غضبية، فإن ضعفت القوة الشهوانية فهو الكراهة وإن ضعفت القوة الغضبية فهو الخوف. والقوة المدركة تنقسم إلى باطنة كالخيالية والمتوهمة والذاكرة والمفكرة وإلى ظاهرة كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس، فاللمس قوة مبنية في جميع البشرة تدرك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة والليل والقشور والملاسة والخفة والثقل والشم في زائدتي الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي والسمع في عصبة في أقصى الصماخ والصور الزوق في عصبة مفروشة على ظهر اللسان بواسطة الرطوبة العذبة التي لا طعم لها المنبسطة على ظهر اللسان والإبصار يحصل عن انطباع مثل صورة المدركة في الرطوبة الجليدية التي تشبه البرد والجرد فإنها كالمرآة فإذا قابلها يكون انطبع فيها مثل صورته فتحصل الرؤية ويرون أن النفس محلها العلو ويقولون أن النفس بأول الصبا تكون عالمة بالمعقولات المجردة والمعاني الكلية بالقوة ثم تصير بعد ذلك عالمة بالفعل ثم إن سعدت بالاستعداد للقبول انقرعت حادثها عن النظر إلى البدن ومقتضى الحواس إلا أن البدن لا يزال يجاذبها ويشاغلها ويمنعها من إتمام الاتصال بالعلويات حتى إذا انحط عنها شغل البدن بالموت ارتفع عنها الحجاب وزال المانع ودام الاتصال وكمل حالها بعد غرق البدن والتزد به لذة لا يدرك الوصف كنهها وإن كانت النفس محبوبة عن هذه السعادة فقد شقيت وعندهم أنه إنما تحجب باتباع الشهوات وقصر الهمة على مقتضى الطبع وبإقامته في هذا العالم الخسيس الفاني فترسخ فيه نفس تلك العادة ويتأكد شوقه إليها فتفوت بالموت آل درك ذلك الشوق ويبقى التشوق هو الألم العظيم الذي لا حد له وذلك مانع من الوصال والاتصال وهذه النفس ناقصة مفقدة العلم مرتهة باتباع الشهوات بخلاف النفس السابقة ويقولون إن الهيلولي قابلة لتركيب الأجسام ويخالفون أهل الطبيعة في قولهم بإنكار المعاد وفناء الأرواح فيهذبون إلى أن الأرواح باقية وأن المعاد حق ويرون أن التحسين والتقبيح راجعان إلى العقل دون الشر كما هو مذهب المعتزلة وغيرهم ويقولون أن الإله تعالى فاعل بالذات ليس له صفة زائدة على ذاته عالم بذاته وبسائر أنواع المجهودات وأجناسها لا يعزب عن علمه شيء وإنه يعلم ممكنات الحادثة ويقولون بإثبات النبوات لأن العالم لا ينتظم إلا بقانون متبوع بين كافة الناس يحكمون فيه بالعدل وإلا تقاتلوا وهلك العالم إذ النبي هو خليفة الله في أرضه بواسطة تنتهي إلى الخلق الهداية إلى مصالح الدنيا والآخرة من حيث أنه يتلقى عن الملك والملك يتلقى عن الله تعالى إلا أنهم يقولون أن النبوات غير متناهية وإنها مكتسبة ينالها العبد بالرياضيات وهاتان المقالتان من جملة ما كفروا به بتجويز النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر تعالى أنه خاتم النبيين وقولهم إنها تنال بالكشف وقد حكى الصلاح القبضي في شرح لامية العجم أن السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب إنما قتل عمار اليمني الشاعر حين قام في من قام بإحياء الدولة الفاطمية بعد انقراضها على ما تقدم ذكره في الكلام على ترتيب مملكة الديار المصرية في المقام الثاني مستندا في ذلك إلى بيت نسب إليه من قصيدة وهو قوله وكان مبدأ هذا الدين من رجل سعى فأصبح يدعى سيد الأمم فجعل النبوة مكتسبة على أن الله تعالى ليس بجسم ولا جسماني وأنه ليس في جهة ولا يدخل تحت الحد والماهية